no. حصريا على موقع مهرجانات.com. مفاجأة كل سنة وانت طيب على هبل، كل الحباب هنا جنبك، قول لي مين غيرنا فاكرك. ايه مش فاكرة راحت غيرها يجي سالة تنطمر فيها لو فاكرة بيها من غيرها والله ما فارقة. اخطأ انسان على وش الكون اورتيجالا زي الكابون، اشيك واحد على الاطلاق لخص اي حاجة بكون. ايه عدى اللي جاي بينا يبقى احلى، عشان كده كله بيتلزق اي فردة في رجلي الدم ازهى. واسأل واسمع لو مش بتسمع، لو مش بتحضر تجيبني اكتب علشان تظهر، تجيبني تدفع تغني توصل وكله بفضل ربك يحصل. بس اللي بدأ يكملها هي معروفة من اولها، حزبها نحزمها ترقص لنا وتفرفشنا على كيف كيفنا وعلى كيف غيرنا، اللي نقوله بنمشي لو مش عاجبك كلمها. ما انت متعود تشكل وانا متعود اكرف، واسأل لو مش مصدق اطلع عالتالت وانتش من غير ما تشيت بدهش. يصحى للي منك لو كان قلبه عليك بيحبك، اصحى يصحى للي جنبك لما تروح ده يرد غبتك، اصحى يصحى للي قالك ما يسيبك ويقول عنك، اصحى يصحى للي حبك وخاف عليك من كسرة قلبك، اصحى. مفاجأة كل سنة وانت طيب على هبل، كل الحباب هنا جنبك، قولي مين غيرنا فاكرك. ايه مش فاكرة راحت غيرها يجي سالة تنطمر فيها لو فاكرة بيها من غيرها والله ما فارقة. اخوك كلامه ما بيتغيرش والاصول ما بتتجزقش والحنة ما بتتوزعش، ما بقتش ناقصة وش اربع حتت على نص حتة، عندي معاد من ستة لستة، عديت كم مرة حافظ السكة وعلى الله ماشي وخطة في خطة. مش غني بس اغنى منه، شفت اللي ما شافه واحد منه، بصري فاكني مالك الملي وحدي زي ولا زي غيره. يصحى للي منك لو كان قلبه عليك بيحبك، اصحى يصحى للي جنبك لما تروح ده يرد غيبتك، اصحى يصحى للي قالك ما يسيبك ويقول عنك، اصحى يصحى للي حبك وخاف عليك من كسرة قلبك، اصحى اصحى اصحى اصحى اصحى. حصريا على موقع مهرجانات.com.